بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله بعد أن ذكر أدلة من قال بكفر تارك الصلاة وأدلة من قال بوجوب قتله، قد ناقشنا هذه الأدلة في المرات السابقة، قلنا أن الأحاديث صرحت بكفره لكنها تحتمل أن تفسر بأنها كفر دون كفر لأحاديث الشفاعة التي فيها خروج عصاة الموحدين من النار و خروج من قال لا إله إلا الله يخرجه الله عز وجل بغير عمل عملوه ولا خير قدموه طالما لم ينقضوها. والأحاديث المصرحة بوجوب القتل قد ذكرنا أنها تتضمن القتال، وهناك فرق بين القتل والقتال. الأحاديث دلت على وجوب قتال من أبى، أو قتال الطائفة، أو قتال الناس الذين يأبون أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة. وأما قتل الواحد المنفرد فيحتاج إلى دليل آخر غير دليل الأمر بالقتال. قال الشيخ رحمه الله: رأي بعض العلماء. الأحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه، ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا يكفر، أي الكفر الأكبر، أي لا يحكم عليه بالردة. هم لا يمانعون في التسمية طالما اتفق على أنها من جنس الكفر الذي لا ينقل عن الملة، وإنما النزاع في حكم هذا الكفر. وقد ذكرنا بالإضافة إلى هؤلاء عمر بن عبد العزيز والزهري، ونقل أيضا عن سعيد المسيب. قال: منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي كثير على أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن لم يتب قتل حدا عند مالك والشافعي وغيرهما، حدا يعني كما يقتل الزاني المحصن، يقتل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه ورثته وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهر. قال: وقال أبو حنيفة لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي، وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك، وعرضوها ببعض النصوص العامة كقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقائلون بكفره يقولون قد جعله الله مشركا، الذي يظهر الله أعلم وأعلم أن ترك الصلاة تكاسلا ليس عبادة لغير الله، ولم يجعل لله ندا حتى يجعل مشركا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، دليل على قرب تارك الصلاة من الكفر، ولا يلزم أنه قد دخل في الشرك والكفر. يمكن أن يكون على تماس مع الشيء الذي جعل بينه وبينه مسافة أو شيء آخر. تقول: بيني وبين البلد ميل، فإذا قطعت الميل لا يلزم أنك دخلت البلد، يمكن أن تكون على حافتها. قال: وكحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وأحاديث كثيرة جدا في حديث الشفاعة تدل على أنها نائلة من قال لا إله إلا الله. ومن تأمل أحاديث الشفاعة وجدها دالة دلالة ظاهرة جدا على أنها تشمل تارك الصلاة والزكاة وسائر الواجبات. أولا نقول قد أقسم أبو بكر رضي الله عنه على قتال من فرق بين الصلاة والزكاة، فهذا دليل على أن الزكاة والصلاة حكمهما واحد، وهما قرينتان في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد ثبت في الزكاة أن الباخل بها يعذب 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا دليل على عدم كفره، لأن الكافر ليس له سبيل إلا إلى النار. فدل ذلك على أن الصلاة كذلك. وكذلك حديث أحاديث الشفاعة الكثيرة في أن أهل الجنة يناشدون الله عز وجل لإخوانهم الذين في النار، فيقول الله عز وجل أخرجوا من قد عرفتم، فيحرم الله صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، يعرفونهم. إذن الذين يخرجهم المؤمنون هم الذين يصلون، وفي روايات الصحيح في الصحيح يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا معنا في الدنيا يصلون ويصومون ويحجون، فنص على الصلاة أنهم كانوا يصلون، فيقول أخرجوا من قد عرفتم، فيخرجون خلقا كثيرا، فيقول الله عز وجل أخرجوا بعد ذلك أخرجوا من قد وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان أو من خير، ثم نصف دينار، ثم ربع دينار، ثم مثقال ذرة، ثم أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير أو إيمان. ثم بعد ذلك يقول الله شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. في رواية في الصحيح لم يعملوا خيرا قط، ولا يصح حمل هؤلاء على من كانوا في آخر الزمان ممن لا تجب عليه الصلاة، لأن هذا لا يعذب إذا كانت الصلاة لا تدرى من الدين، فمن يعني لم يعلمها لم يعذب. يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ولا صوم ولا صدقة، غير أن قوما يقولون لا إله إلا الله وجدنا أنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فقال صلى لحذيفة راوي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وما تغني عنهم لا إله إلا الله قال تنجيهم من النار. هذا دليل على أنهم نجوا ابتداء، تنجيهم من النار، ليس أنهم دخلوها ثم خرجوا، إنما كلفوا بأن ينطقوا الشهادة لأنهم لا علم لهم بالصلاة والزكاة والصيام، لم يزيدوا على الشهادة. الشهادة تخرج من النار. وفي الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول وأن محمد عبد الله رسول وأن عيسى عبد الله رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن الحق، أدخله الله الجنة على ما كان من الأحوال. وهذا كل دليل على أن الذين يخرجهم المؤمنون غير الذين يخرجهم رب العالمين برحمته لم ينالوا خيرا قط. هؤلاء الذين أخرجهم المؤمنون عرفوهم بأثر السجود، فكل من صلى عرف، إذن هذا النوع الذي بعد ذلك لم يكن يصلي، ولا يظن في ذلك تهوينا من شأن الصلاة، فإنه إنما اشترط العلماء حسن الخاتمة بالوفاة على التوحيد، يعني يبقى على لا إله إلا الله، وإلا فإن كثيرا ممن يترك الصلاة وكذا الزكاة فإنه والعياذ بالله يصل به الحال كثيرا إلى أن لا يموت على التوحيد فيختم له بالسوء والعياذ بالله. قال وعنه عن أبي هريرة عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال مناظرة في تارك الصلاة. ذكر السبكي في دوخات الشافعية مذكورة بدون إسناد هذه المناظرة أن الشافعية وأحمد تناظرا في تارك الصلاة. قال الشافعي يا أحمد أتقول إنه يكفر؟ قال نعم. ذكرنا أن هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، رواية بالتكفير ورواية بالتكفير بالتكفير بالصلاة فقط، رواية بالتكفير بالصلاة والزكاة، رواية بالتكفير بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام، رواية بالتكفير لترك أحد المباني الأربعة، رواية بعدم التكفير، وهي التي رجحها ابن بطة وابن قدامة. المسائل الروايات عن الإمام أحمد لا يعرف فيها تاريخ غالبا بخلاف الإمام الشافعي يقال في القديم وفي الحديث لأنه كان بمصر، لكن الإمام أحمد لا يعرف تاريخ في عامة الروايات لأن الملازمين له كانوا يلازمونه يعني مدة طويلة ومنهم أبناؤه، وهؤلاء الذين يروون عنه الروايات. ممكن يتوهم الاختلاف لكن هذه يعني تنقل الروايات، ممكن يكون يتغير اجتهاده بين قول وآخر ويتردد فيه، لكننا لا نعلم الأخير حتى نقول إنه الذي استقر عليه مذهبه، لأن كل جماعة من أصحابه ترجح قولا من هذه الروايات. قال الشافعي أحمد أتقول إنه يكفر؟ قال نعم. قال إذا كان كافرا فبما يسلم؟ قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه. قال يسلم بأن يصلي. قال صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد رحمه الله تعالى كأنه يظهر انقطاع الإمام أحمد. الحقيقة أن هذه مسألة فيها أجوبة، فإن هذا ينطبق على من كفر ينطبق على من كفر بغير جحد الشهادتين، فإنه يلزمه أن ينطق بالشهادتين ويقر بما كان منكرا، فلا يقال ينطق بالشهادتين فقط. لو هو يقال يكفر فيقال ينطق الشهادتين ويصلي معا وليس أحد الإجابتين. لا ده احنا هنقول الجواب اللي يقول التارك هيقول ينطق وايه ويصلي. اما قوله صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالاسلام بها فمسألة فيها نزاع. الشافعي رحمه الله يقول ان صلاة الكافر في نار الاسلام يحكم له بها بالاسلام ولا يجعلها كذلك في نار الاسلام، والإمام أحمد يجعلها إسلاما في دار الإسلام ودار الكفر. لقينا واحد بيصلي كافر جرجس بيصلي يحكم له بالإسلام بالصلاة، الإمام الشافعي يقول في دار الكفر يحكم له بها في دار الإسلام لا يحكم له بها. الجمهور يعني الإمام أحمد رحمه الله فقه يقول إن العبرة إن إذا كان هذا إسلاما في دار الكفر فهو إسلام في دار الإسلام. فلو رأينا إنسانا يصلي حكم بإسلامه بهذه الصلاة وحديث فاعتصم ناس بالسدود فبيتوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين ووداهم بنصف العقل، أعطاهم نصف الدية. بريء منهم لما اعتصموا بالسدود حكم بإسلامهم، وتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فعلهم، كما أنه بين أنهم أعانوا على قتل أنفسهم فجعل الدية نصفين، نصف تحمله هو لخطأ الصحابة حين لم يكفوا عنهم حين رأوهم يصلوا، ونصف تحملوه هم لأجل أنهم أعانوا على قتل أنفسهم. إذن الأدلة الصحيحة في هذه المسألة مبنية على أحاديث الشفاعة وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم الكلام على دلالة الأدلة التي استدلوا بها على الكفر. يعني بقى الطريق في هذه المسألة نقول أن الأدلة التي استدلوا بها على كفر ترك الصلاة ينازع في دلالتها، متفق على التسمية لكن الدلالة على الكفر الأكبر محتملة كما ذكرنا، ثم تناقش أدلة أحاديث الشفاعة وهي لمن تأملها عسيرة التأويل، لا تتأول إلا تأويلا متعسفا غاية التعسف، كان يقول لم يعملوا خيرا قط غير الصلوات الخمس، وأي خير أفضل من الصلوات الخمس؟ يعني يجي واحد يوم القيامة يصلي الصلوات الخمس عمره كله ويقال عنه أنه آخر من يخرج من النار هو يصلي الصلوات الخمس كلها، وأبعد من يقول يكفر بترك أحد المباني، يبقى رجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج مع الشهادتين ويقال هذا آخر من يخرج من النار، ده عجب، هذا تأويل يكاد يعني يقطع ببطلانه، لأن الحديث قال لم يعمل خيرا قط. طب لم يعمل خيرا قط يقال دخل الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، وهم يصلون الصلاة الخمس عمرهم ويصومون رمضان كل عام ويزكون ويحجون ولم يعملوا خيرا قط، هذا أبعد ما يكون، ولا ويقال هؤلاء دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، أو يقال هذا كما ذكروا أن هذا لمن لم تجب عليه الأعمال يبقى يخش النار ليه؟ إذا كانت الصلاة آخر ما يفقد من الدين، يبقى الناس اللي ما تعرفش أن في صلاة ولا صوم هتكون أولى بعدم معرفة الواجبات الأخرى، فكيف إذا كانوا غير متمكنين من معرفة ما وجب وما حرم كيف يعاقبون؟ إنما بلغتهم لا إله إلا الله فقالوا لا إله إلا الله، كما حال يعني كما كان ذلك ممن أسلم قبل نزول الفرائض، ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، هؤلاء من خيرة الصحابة رضي الله عنهم ومن سادة أهل الجنة، فهؤلاء الذين يدركهم آخر الزمان لا يدرى إلا لا إله إلا الله فيقولونها، كيف نقول أنهم هم المقصودون بأحاديث خروج عصاة الموحدين؟ لأن هؤلاء الصحيح أنهم لن يدخلوا النار أصلا. وأما تأويل أحاديث تكفير تارك الصلاة على الكفر دون كفر فقد وردت جملة من الأحاديث كثيرة، التأويل ليس بعيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكفر ولم يفصل حتى استفسروا منه لماذا فعل ذلك وهو الواجب عليه البيان، نقول فعل ذلك للزجر وهو قد بين بأحاديث الشفاعة خروج عصاة الموحدين من النار، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كن النساء قال إن كن تكفرن، قيل يكفرن بالله قال لا يكفرن العشير، إذا أطلق الكفر وغلظ في ذلك ليمنعهن من كفران الزوج. في المشيئة يبقى حكم تارك الصلاة تكاسلا عند الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي ومن وافقهم من العلماء، هؤلاء في مشيئة الله هم يستحقون العذاب، ولكن إن شاء الله عذبهم إن شاء الله، ومن دخل منهم الدار لم يخلد فيها. تحقيق الشوكاني، قال الشوكاني والحق أنه كافر يقتل، اللي يرى كلام الشوكاني الأولاني يفتكر بيرجح قوله المكفرين، يرى كلامه في الآخر يعرف أنه هو إنما يقصد الكفر الذي لا ينكر عليه الله. قال والحق أنه كافر يقتل، أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الإطلاق، ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها المعارضون اللي هي الأدلة الدالة على خروج رؤساء الموحدين من النار. هذه المعارضات، وفي الحقيقة مش هم دول المعارضين. قال: لأننا نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، فلا ملجأ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها. ما هو ده تأويل في الحقيقة؟ كفر أهل القبلة هو إيه؟ هو كفر دون كفر. فيمكن يقصد التأويلات التي فيها أن هذا في المستحل أو أن هذا في الجاحد. يمكن أن يكون، لأن الحقيقة أن من جحد وجوب الصلاة ولو صلى فهو كافر. واحد يصلي الصلاة على أنها اختيارية ليست فريضة، فلو جحد وجوب الصلاة يصوم رمضان تطوع كده، لا يعني ما يلزموش، يبقى ده مش مسلم. لأن الكل يعلم بالضرورة أن الصلاة واجبة وأن الصيام رمضان إيه؟ واجب، وكان الزكاة في الجملة. لذلك يعني هو ربما يقصد بعض أنواع التأويلات التي ذكروها. أما أن هو كفر لا ينقل لا يخلد صاحبه في النار، فهذا هو في الحقيقة كفر من كفر. ولذلك يعني يحتاج من قال ذلك بالمطالبة بالدليل على القتل حدا، لأن الأحاديث كما ذكرنا في القتل إنما هي دلت على القتل، على القتال وليس على القتل. القتال أوسع. وأما القتل فهي في المرتدين الذين لم يرجعوا، فهؤلاء لا شك في ولا نزاع في أن من استحل ترك الصلاة أو الزكاة أو الفطرة في رمضان استحلاله ذلك يكفره ويخرجه من الملة. خلاصة القول في هذا الباب أن القول الصحيح في هذا عدم تكفير تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، وتكفيره كفرا دون كفر، لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار، جمعا بين الأدلة المتكاثرة في ذلك. وأظن قد ذكرنا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مرة سابقة، حد فاكر؟ شيخ الإسلام يعني وجمهور الحنابلة القائلين بالتكفير يقولون إنما يكفر في الحالة التي يجب قتله فيها، وذلك أنه إذا عرض على القتل فأصر فإنه حينئذ يكفر ويقتل. وأما الترك من غير عرض فجمهور الحنابلة يقولون، حتى القائلين بالتكفير غير اللي بياخدوا الرواية التانية اللي بتقول كفر دون كفر، غير بياخدوا رواية عدم التكفير قول ابن بطة وابن قدامة اللي بيقولوا يقتل حدا ولو صبر على القتل، لا ده بيقولوا القائلين بالتكفير إذا لم يعرض عليه الإمام الصلاة والعقوبة ولم يعرضه على السيف ولم يدعوه إلى الصلاة لا يكفر ولو ترك صلوات طويلة ولو ترك سنين. وأما بالنسبة لمن تركها اللي بيكفر بقى بالترك المجرد زي ما قلنا الأجري ومن وفقه قلة من الحنابلة يكفرون بالترك المجرد دون عرض، ده زي ما قلنا ده قول اللي بيرجحه الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، بيكفروا بالترك المجرد، بيكفروا بالترك اللي واحد ضبط المنبه دلوقتي مثلا في الغالي احنا فيها على الساعة 7 الصبح والشروق على كام؟ على 6:30 إلى 5، يبقى عنده انه خارج من الملة بمجرد ان هو ترك الصلاة حتى طلعت الشمس بانت منهم رأته و يعني لم يرثه ورثته ونحو وكل احكام الردة واجب قتله ردة على الإسلام. هذا اضعف الاقوال واكثرها عند الحنابلة، يعني أكثرها بعدا يعني، أكثرها أو هي أقلها عددا يعني. أما مذهب شيخ الإسلام فقلنا أنه يكفر في الحالة التي يجب قتله فيها، ويكفره بالترك مطلقا مع العزم ألا يقضي، مش بقى زي ما يقولوا ثاني جنس العمل الذي لا يصلي مطلقا. لا يصلي مطلقا دي هتعرفها منين؟ يقول لك لا يبقى عمره لا يسجد سجدة واحدة، احنا عارفين عمره لغاية آخر عمره، فلو انتوا هتقولوا سجدة واحدة يبقى لم يترك الصلاة، وإن الترك المطلق يعني مش هنعرف نحكم إلا لما يموت، صح ولا غلط؟ ما ممكن قبل ما يموت يقوم يصلي إيه؟ ركعة أو سجدة. وأنتوا بتقولوا إن هو إذا سجد سجدة واحدة يبقى ما تركش الجنس، وتكفرون تارك الجنس. ترك الجنس دي مسألة محدثة في الحقيقة، ومش هيتعرف إلا لما يموت. وبالتالي فهذه المسألة ليست هي مذهب شيخ الإسلام. شيخ الإسلام بيقول الترك المطلق أيوه بشرط أن لا ينوي القضاء، لكن لو نوى القضاء يقول فهذا عمل. اللي بيقول إن هو يعني نوى عزم على القضاء، على قول من يوجب القضاء فقد عزم على العمل. ويلزم من الكلام لا، ده هنقول على القول إنه بيقول لا يجب القضاء بل لا يشرع القضاء، لو ترجيح شيخ الإسلام نفسه، لكنه عزم أن يصلي في المستقبل، فهذا عمل قلبي زائد على مجرد التصديق، وده دليل على أن شيخ الإسلام إنما يكفر بترك العمل الباطن. وأما مع وجود عمل باطن حتى لو فقد العمل الظاهر لا يكفره. وبيقول إن الترك ده في الحالة دي الترك المطلق مع عزم عدم القضاء، عدم الصلاة في المستقبل، يكفره كفرا باطنا كالمنافق الذي يعامل كمسلم في الظاهر، يبقى عنده اللي ثايب ومش ناوي يصلي أبدا، ولم يعرض على الإمام، لم يعرض الإمام عليه الصلاة، فعند شيخ الإسلام ده كافر في الباطن، وهنفضل نعامله كمسلم لغاية ما يجي عند الإيه؟ عند السيف. فضل مصر على الترك يبقى يكفره ساعتها ويقتله. من تتبع كلام شيخ الإسلام من ثاني، وإلا في المسألة دي الذين يقرؤون كلام شيخ الإسلام يضطربون اضطرابا كثيرا في فهم كلامه، لكن هذا هو تحقيق مذهبه في المسألة. وتكفيره باطنا ده ما يلزمش منه الأحكام الظاهرة بقى، لأنه هو مسألة ترك الصلاة، خصوصا مثلا صلاة واحدة حتى تخرج وقتها أو التي لا تجمع إلى صلاة الصبح لغاية شروق الشمس، لم يزل كثير جدا من الناس عبر العصور يحدث منهم ذلك، ولم يعلم أن أحدا فسخ نكاحه أو قتل من أجل ذلك وفسخ نكاحه ولم يرف ورثته والأمر لا تكرر. على أي الأحوال هذا قول ليس معناه أن المسألة فيها إجماع، المسألة فيها اجتهاد وتقدير. اللي بيقول ان الصلاة مش فرض كفر ناقض عمل اتفاقا ده جاحد، الا ان يكون حديث عهد بإسلام نشأ في مكان لا تعرف فيه الفرائض. على فكرة البادية البعيدة اللي بيذكروها العلماء ليس المقصود منها اشتراط انها تكون صحرا وبادية، لكن هذا بادية بعيدة دي ما ظنت عدم وجود العلم. لكن لو كنا في مدن بس كان مثلا الكفار غلبوا عليها عقودا، يعني بلاد المسلمين اللي كانت تحت الاحتلال الروسي الشيوعي قعدوا قرون ومدن كاملة لا يعرفون القرآن، لا يعرفون الحديث، لا يعرفون الفاتحة، وبالتالي فزالت أنواع من العلوم كانوا يدرس لهم الإلحاد. فهذا مع رغم أنهم ليسوا في بادية إلا أنهم في مكان لا تعرف فيه الشريعة، فهي مظنة الجهل، لذلك لا يكفر من جهل شيئا من ذلك أو جحد جاهلا.